موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مشروعية الوضوء. مشروعية الوضوء، الوضوء مشروع بالكتاب والسنة، هو شرط لصحة الصلاة، لأن احنا هنبدأ نتكلم بقى عن الصلاة. فشرط للصلاة الطهارة، والوضوء شرط لصحة الصلاة لمن أراد الصلاة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية فيها الوضوء وفيها فرائض الوضوء، فالوضوء مشروع بالكتاب والسنة، وهو شرط كما ذكرنا لصحة الصلاة، فلا تقبل صلاة بغير وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. إذن الوضوء شرط لصحة الصلاة. أما تفصيل ما تعلق بالوضوء من فضائله من أركانه ونحو ذلك، يأتي عليه الحديث في دقائق أخرى إن شاء الله تعالى.